إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند الأعذار المبيحة لترك الجماعة والجمعة. أولا المرض، يعني إذا مرض الإنسان مبيح له التخلف عن الجماعة، أولا لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. إذا كان لا يستطيع الذهاب لصلاة الجماعة، لحنا قلنا أن صلاة الجماعة فرض عين طبعا، إلا من كان له عذر فيتخلف. هذه الأعذار التي نذكرها، منها المرض، والله يقول فاتقوا الله ما استطعت، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت. وكذلك ما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، جاء في رواية عند مسلم أو مريض عصى العذر. إنما المنافق هذا تخلف بلا عذر، ولكن المريض تخلف بعذر، فهذا يدل على أن المرض الذي يقع صاحبه في الفراش يكون عذرا للتخلف عن الجماعة. ثانيا مدافعة الأخبثين، البول والغائط، يعني إذا كان الإنسان يريد أن يقضي حاجته ويدافعه الأخبثان فإنه لا يصلي بهذه المدافعة، لأن في هذه الحالة سيذهب عن قلبه الخشوع. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، ولا هو يدافع الأخبثان الغاطب. فإذا ذهب ليقضي حاجته واحتاج أن يعني يجلس فترة طويلة، بعض الناس يعني هذا الأمر عندها يرهقها، فهل نقول له لا روح صلي، ولو استدعى الأمر أنك أنت تدافع نفسك، ولا يقضي حاجته ويطمئن؟ فإذا قضى حاجته واطمئن وانتهت الجماعة فإنه يقول بذلك إيه؟ يكون معذورا ولا إثم عليه بذلك. الثالث حضور الطعام وهو محتاج إليه. طبعا الحديث تقدم لا صلاة بحضرة طعام، يعني إذا حضر الطعام وأذن للصلاة وهو محتاج إلى الطعام، واحد شبعان حضر الطعام وهو شبعان شاب، يبقى إيه؟ هل هذا عذر؟ ليس بعذر، لكن حضر الطعام وهو يشعر بالجوع، فهنا من رفق النبي عليه الصلاة والسلام ورفق الإسلام أنه لا يدخل الصلاة وعقله مشغول بحاجته وعقله مشغول بمعدته، لأن في هذه الحالة إيه؟ سيذهب الخشوع إذا حضر الطعام. ففي هذه الحالة نقول ابدأ بالطعام، إذا أذن للعشاء وحضر العشاء فابدأوا بالإيه؟ بالعشاء، يعني أبدأ بالطعام أول. طب يأكل غتم يشبع ولا لقمتين وخلاص؟ الحديث قال أبدأوا بالطعام، يبقى معناه لم يقيده بشيء، لم يقيده بشيء، بقى له أن يأكل حتى يشبع، له أن يأكل حتى يشبع، بس لا يفعل ذلك حيلة. يعني الأمور بتأتي إيه؟ بتأتي عفوية غصب عنه، لكن هو يتعمد أن وقت الأذان حضر يا أولاد الأكل، وهو مش عايز يأكل، وناقص دي على الصلاة، على الأذان، على ما يحضره مش عارف إيه، يبقى الوقت خرج، يبقى ده إيه؟ دي حيلة. والتحير على الشر حرام، تحير على الشر حرام، فدي حاجات تحدث لإنسان يعني بلا تحيل منه، ولكن تأتي على حسب حاله، تأتي على حسب حاله، لما يكون بيطبخ ومش عارف إيه، والإنسان جعان، وعلى ما يوصل البيت ويحضره الأكل يوصل إلى الأذان يؤذن للصلاة، فهنا في هذه الحالة يكون صاحب عذر. رابعا الخوف من ضياع ماله أو فواته أو وقوع ضرر فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. في الواحد يعني معه شيء وإذا تركه في الطريق عشان يخش ما يقدرش يدخل المنزل أولا، وإذا تركه في الطريق ها أخذوا له اللصوص، مش هينفع. وفي بعض الناس كده يعني ليها تصرفات، يعني واحد مثلا يقول لك ايه محفظة بتاعته مش عارف فيها آية قرآنية، فقال لك اسيب المحفظة بره بفلوس، طلع ملقاش المحفظة، طب شيل الفلوس حتى. فيعني الإنسان مطالب على حفظ ماله، إضاعة المال حرام، إن الله قرأ وكره لكم قيل وقال وقصرة السؤال وإضاعة المال. فإضاعة المال يحرم على الإنسان أن يضيع ماله ولا يحافظ عليه، بل إن الشرع يأمر بالمدافعة والدفاع عن المال، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فالإنسان يدافع عن عرضه ويدافع عن نفسه ويدافع عن ماله أيضا. وقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت يا رسول الله لو أن رجلا يريد أخذ مالي، يعني واحد عايز يغتصب أموالي، قال لا تعطيه مالا، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، ما تسبروش المال حتى لو يقضوا منه بالمقاتلة، لا لا تستسلم له. قال أرأيت إن قتلني، قال أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار. يعني الأمر يصل إلى حد المقاتلة. ها طبعا العلماء لهم في ذلك أصول، ما يجيش واحد أول واحد يأخذ من أحد ينصب قتله، لا، العلماء لهم في ذلك أصول. قال يدفع، هذا يسمى الصائل، اللي هو دي يندفع على الناس لأخذ أموالهم وأعراضهم. قال يجب الإنسان أن يدفع هذا الصائل، ويجب على كل من يستطيع دفعه عن أخيه أن يدافع عنه. قال وتكون المدافعة بالأخف الأخف، فإذا أمكن مثلا أن يدافعه بالوعظ، يا أخي اتق الله، تأخذ المال حرام، وانت عارف صحت خش النار، وانا عرقان وصاحب عيال، يعني إما يستعطف قلبه وإما أن يخوفه بالله، إذا كان يمكن أن ينفعه بذلك هذا أولى، ما في ما لم يمتنع أيضا. فقالوا ينتقل إلى حاجة أقوى منها، ممكن مثلا يصيح يجمع الناس حولي حرامي، فالناس تلاموا ايه الموضوع مش عارف ايه، فيمسكوه يبعدوه، يبقى دي ايه مرحلة تانية. اذا كان بقى لازم يديله لقمية عشان يضربه ويجري، اذا كان الجري هو هنا وجري نص جدعان ولا جدعان برضه، المهم ما يقاتلش الراجل، يجري تاخد فلوس ويجري، والتاني مش هيحصله، ما فيش الا مشاجره افرض اللي بقى شهر عليه سلاح، قطع طريق وهو مع سلاح يستطيع ان يقاتله، يبقى هنا يجوز هذه الحاله. مش على طول اول ما واحد يتكلم مع واحد ويقول لك ايه الرسول قال ان قتلتم فهو في النار يمسك قتله، لا، العلماء حطوا ترتيب الاخف فالاخف وهكذا. طيب يبقى الخوف على ضياع المال أو فواته أو وقوع ضرر فيه، هذا كله يقول إيه عز يمنع يبيح، بلاش نقول يمنع نقول يبيح التخلف عن الصلاة. التأذي من نزول المطر أو كثرة الوحل والطين اللي هو الطين في الطرقات، يعني المطر نزل كتير وبقى فيه إيه وحل طينة جديدة كتير في بعض القرى اللي بقى فيهاش اسفلت قرى زراعيه، تخش في الطينه تلاقي ايه رجلك نزلت لغايه الركبة، تيجي تطلع رجليك تلاقي الجزمه ايه اتثبت تحت ورجلك طلعت فاضيه، فتضطر تنزل بايدك اذا كنت لابس جوانتي كمان مش هيطلع. فطبعا ايه قصه الوحل دي ايه سبب يمنع او يبيح، سبب يبيح لك التخلف عن الشعر. قالوا كثره المطر نفسه، المطر الشديد اللي هيبل الثياب، لان طبعا تعرفين ممكن يسبب امراض، انسان مثلا يتعرض للبرد ويتعرض للحركه، فاذا كان المطر شديد او الريح الشديد فياتي هذا سبب لوحده. ماشي هو كله مع بعض، كذلك الريح البارده، ريح بارده او ريح شديده او مطر شديد، فهذا كله يبيح ايه تخلف عن الجماعه. واحنا عارفين حديث ابن عباس لما في كتاب الأذان الجزء الأول، لما جاء المؤذن وكان في يوم المطير، فما جاء عند حي عصار قال يقول إيه ألا صلوا في بيوتكم، أمر المؤذن أن يقول ألا صلوا في بيوتكم، فاستعجب الناس وقال إني كرهت أن أخرجكم وإنها عزمة، كان يوم جمعة، يوم جمعة عظيم لازم الناس تطلع، وإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل الذي فعل، وقال يقول المؤذن في اليوم المطير ألا صلوا في بيوتكم. واختلف العلماء متى يقولها ألا صلوا في بيوتكم، هل يقولها مكان حي على الصلاة ولا يقولها بعد الأذان بعد خلص خالص يقول للناس ألا صلوا في بيوتكم بعدما، والراجح الله أعلم أنه يقول مكان حي على الصلاة، لأن حي على الصلاة تعالى صل، وبعدين ألا صلوا في بيوتكم لا بس ما تجوش، ها فيبقى هنا إيه ألا صلوا في بيوتكم. فإذا المطر الشديد بعض الناس أو يجوز أيضا مع وجود هذا المطر بدل التخلف عن الجماعة الجمع بين الصلوات، يعني ممكن نخرج مثلا الظهر نصلي الظهر والعصر، وبعدين نخرج المغرب نصلي المغرب والعشاء، فنجمع بين الصلوات، يبقى دي برضه تخفف. وفي بعض البلاد يفعلون هكذا طول فترة الأمطار، تكون الأمطار تكون شديدة. الحمد لله يعني بلادنا هنا المطر معتدل أو قليل، ويمكن ما ينزلش في السنة أيام قلائل ولا يكون بالغزارة اللي تكون في البلاد الأخرى. أنا كنا في الأردن الأمطار هناك غزيرة جدا، وأحيانا تنزل ثلوج وتسبب جليد، يعني التلج بعد ما ينزل يعمل جليد في الارض، الجليد ده بقى اخطر من التلج وهو نازل بتبقى شايف، لكن الجليد اللي تبقى ماشي تحس انك انت ماشي على الاسفلت، لكن هو ايه زحليق، تلاقي نفسك يعني تاني يوم بعد المطر المستشفيات تفتح ابوابها للقادمين، فتلاقي بقى كل واحد رجليه راحت يمين واحد نزل على دماغه، واحيانا نزل سيل هناك الارض جبليه، يعني الناس واقفين العربيات وشادين الفرامل الايد وعاملين غيار عشان العربية، طبعا يكون واقف على مرتفع لازم تعمل كل الأمانات دي كلها، من كثرة المطر انه شال العربيات دي كلها رفع الكاوتش بكده ونزلهم كله في الوادي، في مرة من المرات يعني بقت العربيات تجنزل ورا بعض كده على الأماكن المنخفضة، وكثير من الناس تموت بسبب كثرة الأمطار دي، واحد مش واخد باله بقى نفس الزحلق نزل في الوادي خلاص بقى ترعى او في مكان فانش بقى يعرف يسبح ويعوم ويطلع يعني يموت بأس. ففي اخطار في اخطار في هذه الحاله، الناس تخرج تصلي التجمع، وطبعا كثير من الناس لا تخرج، يعني في من ياخذ بهذا وياخذ بالرخصه بعدم الخروج للجماعه، طبعا في واخذ بالرخصه على طول طبعا ده ما نرجعوا بيه ده ما صلوش خالص، لكن الناس قال مع الناس اللي بتصلي ياخذ بالرخصه فيصلي في بيتي، وفي من يذهب اللي هم بقى الناس القريبين من المسجد قوي يذهب فيصلي جمع، يصلي الظهر والعصر وبعدين يخرج فيصلي المغرب والعشاء. خوف ضياع المريض او الميت ده عذر، يعني انت واحد مريض عندك في البيت وانت اللي قايم تمرضه ومحتاج تحاليل ومحتاج ابر ومحتاج كمادات ومحتاج مش يعني محتاج حركه، فكونك تتركه قد يتسبب في يعني هلك لي أو ضرر لي أو زيادة مرض أو نحو ذلك، وما فيش غيره. طبعا لو في أكثر من واحد يعني يبقى في تناوب، أو كذلك ميت، أو ممكن لو طرقته يحدث ضرر مش محطوط في مكان آمن، ممكن كلاب ولا حاجة تخش تنهش هذا الميت أو نحو ذلك. ففي هذه الحالة يجوز أن تقف حارس حتى يعني تقوم بعملية الدفن، فكل هذا سبب مبيح لترك الجماعة. يقول أو يخاف على نفسه من ضرر، كأن يكون بينه وبين المسجد كلب عقور، أو يكون الطريق كله شوك أو قطع زجاج وليس عنده حذاء، أو يخاف من سلطان ظالم أن يحبسه أو يغرمه مالا بظلم أو يؤذيه، أو لفواته الرفقة الذين يرافقهم في سفره، وكذلك من غلبه النعاس بحيث إنه لو صلى مع الجماعة لا يدري ما يقول. طبعا ده النعاس بيبقى شديد جدا، يعني الإنسان ممكن مثلا عاد يومين ثلاثة ما نامش فخلاص يعني، فهو ممكن ينام شوية بحيث يسترد صحته بعد يوم يصلي نعم، لكن إذا دخل في الصلاة بهذه الحاجة لا يدري ما يقول، ربما نام في الصلاة. ففي هذه الحالة مش أي واحد يعني واخد شوية نعاس يقول له إيه أخذ هذا العذر، لكن هذا النعاس شديد يذهب بعقله ويجعله لا يدرك ولا يدري ما يقول. كذلك لو خاف من سلطان ظالم أو قطع طريق أو وقف له كلب عقور مش قادر يتخلص منه، يبقى دي كلها ضرر، أي ضرر يقع به فيمتنع يباح له الطريق. أو يطيل الإمام، أن يطيل الإمام طولا زائدا عن السنة، طبعا دي في الفريضة، أو في صلاة لم يتفق عليها المصلي، يعني لو في جماعة في مسجد اتفق كلهم على أنك تطول بينا، نسميهم جماعة محصورين، هل يجوز الإمام أن يزيد يعني يطول طالة كبيرة في الفريضة؟ نعم، إذا كان جماعة محصورين في مسجد وهم متأكدين مفيش حد يدخل عليهم، 50 واحد كده في مكان مثلا نزلوا في مكان في سفر ونزلوا في هذه الإقامة وخلاص ما هم عارفين ان ما فيش حد يخش عليهم، فطلبوا من الإمام انه يصلي بهم صلاة طويلة جدا في الظهر وفي العصر وفي الفجر وهم كلهم ما فيش حد مخالف، هل يجوز الإمام يطيل؟ نعم يجوز في هذه الحالة ان يطيل، لكن لو كان يعلم ان في حد ممكن يدخل عليهم نقول له لا تطل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض والحاجة. واحتمال اللي يخش لك دوت واحد من ثلاثة دول، احتمال الذي يدخل رجل مريض أو ضعيف أو ذا حاجة، يبقى أنت لا تطيل. يبقى في الأمور العامة بقى في المساجد العامة اللي يدخل فيها جميع الناس يبقى الإمام يخفف، فلو أطال الإمام إطالة شديدة، مش أي إطالة، في إطالة محتملة، لكنه لو أطال إطالة زائدة عن السنة بحيث أنه يرهق الناس، ففي هذه الحالة يجوز للإنسان أن يتخلف عن حضور الجماعة خلفه، لكن إذا كان هناك مسجد آخر يبقى يذهب إلى المسجد الآخر. ودي لا تكون بهوى، يعني مش واحد يقول لك أصل الإمام ده بيطول يا عم، يعني بيقرأ إيه؟ يصدق أنه بيقرأ مثلا الشمس وضحاها كلها في ركعة واحدة؟ وكل واحد الإطالة والقصر على حسب هواه، يعني واحد يقول لي واحد إمام كان يصلي بالناس سبح اسم ربك الأعلى 20 ركعة، يعني كل ركعة بآية، حتى في آية كمان 19 آية الظاهر، في آية كمان أسامة على اثنين أو قرر يرى كل ركعة بآية سبح اسم ربك الأعلى الله والله. وعلى رأي الشيخ إشك الله يرحمه الإمام من سرعته الذين قالوا الله أكبر، وجي في ركعة تانية قال لهم بعد ما قرر فتح إن نصارى الله أكبر، لو عايز يخلص أي كلمة يقولها وخلاص. فطبعا الإطالة المقصود بها الإطالة المخالفة للسنة، اللي هو ده ممكن إنسان يقول لك أنا ما صليش خلف الإمام، إيه بقى السنة؟ مر علينا قبل كده صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من 60 لـ100 آية في الركعة أو في الركعتين. يبقى دي السنة. لو واحد بقى يعني زود زيادة بسيطة ماشي، لكن زيادة طويلة يقول ده اللي ممكن نقول عليه إيه يطول. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد عن ذلك، لكن مش هذه العادة. هنتكلم عن العادة. العادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر من 60 لـ100 آية. وصلاة الظهر كان يقرأ في الركعة الأولى نحو 30 آية، وفي الثانية على نصف من ذلك، وأحيانا يقرأ الأولى والثانية على نحو 30 آية، والثالثة والرابعة على نصف من ذلك. يعني ساعات الثالثة والرابعة يقرأ فيها سورة برضه، يبقى إيه 15 آية. يبقى ده الإيه؟ دي الصلاة المعتدلة. فما حدش فينا بيعمل كده، كلنا عشان نعرف كل الأئمة دلوقتي بيقصر، مفيش حد إيه بيصلي الصلاة حتى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العصر، في العصر الأولى والثانية 15 آية، والثالثة والرابعة على النصف من ذلك. يبقى دي الإيه اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في المغرب العشاء برضك مرة بيها كلام أنه كان يقرأ من قصار المفصل، وأحيانا كان يقرأ من أواصل المفصل. فلو الإمام أطال عن ذلك إطالة زائلة جاز للمأموم ألا يصلي خلف هذا الإمام، لما ثبت في الحديث أن سيدنا معاذ لما أطال والرجل خرج من الصلاة وسيدنا معاذ راح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، ها والرجل قال له صاحب عمل وجئت ويطيل بي قبل يقرأ سورة البقرة، قرأ سورة البقرة في صلاة العشاء، فقال أفتان أنت يا معاذ؟ إن فيكم منفرين، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. الشاهد من الحديث إن الرجل خرج من الصلاة، الشاهد من الحديث إن الرجل خرج من الصلاة وأتم صلاته. هل بدأ من جديد ولا كمل؟ في خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه أتم الصلاة، يعني نوى المفارقة. إن الرواية جاءت فسلم، في بعض الروايات أنه إن هذا الرجل فسلم وأخذ ناحية المسجد فصلى، ده اللي بحجة من يقول أنه بدأ الصلاة من جديد، لأنه سلم يعني خرج بالصلاة، نتحلل يعني. والذين قالوا لا ده هو تنحى وهو في الصلاة وأتم الصلاة، قالوا أن كلمة لفظ فسلم هذا اللفظ شاذ، يعني الراوي خالف فيها الثقات، فهذا اللفظ شاذ. والصحيح أنه لم يثبت أن الرجل خرج من الصلاة، إنما أتم الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الرجل، إنما أنكر على معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل أنه خرج من الصلاة، كان ممكن يقول له طب استحمل وبعدين لما نشوف الموضوع دوت إلى آخره. لكن طبعا واضح هنا أن الإطالة كانت إيه، إطالة شديدة جدا، يعني يصلي بهم صلاة العشاء بسورة البقرة، وبعدين كمان إيه ده سيدنا معاذ كان راح صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والناس مستنينه، يعني هو راح صلى مع النبي عليه والناس مستنينه، ما كانش حد يحب حد يصلي بهم غيره لأنه كان يقوم بقومه، فطبعا راح لهم متأخر. وبعدين كمان الراجل صاحب عمل شغال طول النهار ومستني يصلي عشان يروح ينام ويشوف شغله الصبح، وهي سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه فصلى بهم بسورة البقرة، فطبعا الرجل خرج وحدث ما ذكرت. ثامنا النوم أو النسيان. طبعا هو مش هنقول سبب مبيح لترك الجماعة، وسبب يعذر به، ها يعذر به عن ترك الجماعة، انه نسي الصلاة ما سمعش الأذان، نسي انشغل او كان نايم. وطبعا ليس في النوم تفريط، بس برضه ما بقولش ايه باحتيال، يعني واحد هينام ياخذ احتياطات، شوف منبه صحيح، شوف حد صحيح، عمل ده كله وما أمش فهو معذور، لقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. برضك الكلام ده شرحناه بكده باستفاضة، أنه ليس بالنوم تفريط. وثبت النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج هو أصحابه في سفر فقالوا يا رسول الله الناس تعبت من كثرة المسير، لو عرصت بينا بعض الليل تعبنا أو عايزين ننام شوية، قال من يحرس لنا الفجر، يبقى هنا إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم مش ناموا خلاص، أهم حاجة الصلاة، ما تهملش في أمر الصلاة. ها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني يقول لو الواحد نام بالليل راح ضبط المنبه على ميعاد الشغل، ضبط المنبه دي كبيرة. ازاي؟ ليه؟ لان هو كده مش ناوي يقوم يصلي الفجر في الجماعة، مش ناوي يقوم يصلي الفجر، يعني هو كده فعله ما عندوش نية يصلي الفجر في وقته كمان، مش عايز يقوم في الجماعة، ما عندوش نية يصلي الفجر في وقت الفجر. انت اضبط اضبط حياتك كلها على اوامر الله في صلاة، يبقى هي دي الضبط الاول في حياتك، وبعد كده بقى الشغل والاكل والشرب ايه ها يا ربنا يعدل. انما الصلاة دي لازم اول اساس في حياتك. فانت بقى تنام بالليل هتقوم الساعة 5 يا بابا صحونا على الشغل، صحونا على ميعاد المدرسة، صحونا على ميعاد الجامعة، هذا كله لا يجوز، وهذا كله نية على مخالفة أمر الله عز وجل. ولا يعقل الإنسان النية على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، لكن هو لابد أن ينام على نية أن يقوم ويصلي الفجر ويصلي الجماعة، ولو نام ربنا يعزه. من نام عن سجود النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرسنا، من يحرسنا الفجر، فقال بلال أنا يا رسول الله، خلاص سيب الموضوع ده عليا. سيدنا بلال قعد وهيأ نفسه بقى يبص ناحية المشرق وسند ظهره على راحلته ينتظر بزوغ الفجر، طبعا مع طول الوقت ومع التعب والإرهاق هو كمان ايه نام، فما أيقظهم إلا حر الشمس. كل العسكر ناموا، بلال أم أبو بكر وأم عمر وسيدنا عمر طبعا ها كان جهوري الصوت، أخذ يقول الله أكبر الله أكبر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وربما يكون الحدث يعني حدث معهم مرتين، فقال أينما قلت يا بلال؟ قال والذي نفسي بيدي يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي، يعني غلبت على أمري ونمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتادوا رحالكم فقد حضركم شيطان، في هذا الوادي حضركم شيطان، اقتادوا رحالكم، قاموا شالوا حاجتهم ومشوا شوية. ثم أمر بلالا فأذن وصلوا السنة، ثم أمره فأقام، ثم صلى به الصبح. فقال بعض القوم ما كفارة ما فعلنا؟ ايه نعمل ايه عشان العمل ده؟ صلية اليوم ولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس في النوم تفريط، من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. يبقى ده كله شرط ايه؟ ما يبقاش هو متعمد النسيان او متعمد النوم عن الصلاة. تاسعا، من اكل البصل او الثوم، ياكل بصل او ثوم ده سبب مبيح لترك الجماعة. هو الصحيح من برضك عايزين نقول انه عقوبة يمنع بها من حضور الجماعة، عشان برضك يبقى اللفظ اضبط، لان ديت ما هيش يعني من اسباب اللي هي الشرع اذن له فيها. انت عارف في جماعة يبقى لا تأكل بصلا او ثوما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني شم رائحة الرجل بصل أو ثوم يؤمر به فيخرج من المسجد إلى البقيع. وقال من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا أو ليعتزل مساجدنا. المقصود البصل إيه؟ الني اللي هو يخرج ريح، يخرج منه جريح من الجوف. وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. عشان كده حتى العلماء قالوا افرض وكل بصل وجيل المسجد في وقت ما فيهوش صلاة ولا فيهوش حاجة، يعني هيجي ياكل بصل ويجي بعد ما الناس تطلع من وقت الشروق وهيقعد لغاية الظهر، يقول لك ما ينفعش بقى هيدخلش المسجد. ليه؟ لأن المسجد فيه ملائكة، والملائكة تتأذى منه مما تأذى منه بنو آدم. طب إذا أمكن أن يذهب رائحة البصل والثوم، طبعا الكلام ده في البصل والثوم، إذا أمكن أن يذهب الرائحة خلاص، يبقى العبرة مش بالأكل، العبرة بوجود الرائحة. يعني البصل المطبوخ تعاملت آلية وتحطت في الأكل ما فيها بصل، لكن ده ما بقاش فيه رائحة. بعض الناس بيقول بقى لو أكل بصل ناي مش عارف يأكل قرنفل ولا نعناع ولا مش عارف. المهم لو كان هذه الأمور فعلا تذهب الرائحة كان بها، وإن كان يعني قوة نفاذه أشد من ده كله، فهو برضه بيبقى فإذا الإنسان إذا اضطر أن يأكل البصل أو الثوم فيأكله في أوقات يكون بينه وبين الصلاة وقت طويل بحيث تذهب هذه الرائحة، ولا مانع أن يأخذ بهذه الأشياء الذي يأكلها لتذهب رائحة البصل والثوم عنه. هل معنى ذلك أن أكل البصل والثوم حرام؟ لا طبعا، ليس معنى ذلك أن أكله حرام، ولكن إذ أكله فهنا يمنع من حضور المسجد. فإن اشتهى، ما مش هنقول له بقى ما تاكلوش، إن اشتهى جابوا له الفول وقصروا له البتاع والريحة جت على مناخيره وخلاص مش قادر بقى يمسك نفسه، ففي هذه الحالة خلاص اشتهى يأكله لا شيء يعني. لكن إما أن تزيل الرائحة عنك تماما قبل أن تأتي المسجد، وإما ألا تأتي المسجد. وده طبعا إذا كنا بنقول الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم في البصل والثوم اللي ربنا أباحه، أمال بقى اللي بيشرب سجاير وريحته تبقى منيلة على عينيه ومعفنة، ويقول لك أنا رحت كويس، هو مش دريان بنفسه. يعني الذي لا يدخن إذا وقف بجانب رجل يدخن يبقى نزل به قاصمة الظهر من شدة الرائحة التي يشربها. يعني أنا أصلا مرة من المرات خرجت من الصلاة سبب اللي كان واقف جنبية كان رجل مدخن، الرائحة طالعة من هدومه ما تقطعش، فخرجت من الصلاة حاولت أتحمل ركعة والتانية ما قدرتش، خرجت من الصلاة عشان أشوف مكان تاني. فكيف بقى ان الملائكه الطيبين الطاهرين البرره يتحملون هذه الرائحه؟ وهذا مما يؤكد ان شرب الدخان طبعا في اشياء كثيره الدخان يسببها للانسان اضرار تتعلق بالجهاز التنفسي وبالجهاز الهضمي وبالجهاز الدوري وبالجهاز الاخراج وبالجهاز العصبي، كل الأجهزة بيحصل لها خلل أو أمراض ومعرض لسرطانات شديدة، منها سرطان المريء وسرطان البنكرياس أشياء كثيرة متعرض لها. هذا كله طبعا يثبت ويدل على التحريم، يقول لأن لا ضرر ولا ضرر، هذا كله فيها أضرار شديدة جدا. حتى قالوا إن النيكوتين اللي موجود في السيجارة لو استخلص من سيجارة واحدة كمية النيكوتين موجودة لو استخلصها كده يعني قدرنا نعصرها ونطلعها بحقنة وديناها لإنسان تقتله مباشرة، إنما هو بيتأخر معاه شوية عشان بياخدها من طريق التدخين اللي بياخدها، وطبعا بقى الجسم يقعد يبهدل في نفسه عشان يقاوم السموم اللي داخله ديت، ولذلك الكبد والبنكرياس بيهلكوا تماما بسبب التدخين اللي بياخده. لكن لو اخذت حقنه واستخلص النيكوتين الموجود حقنه واحده كفيله انها تقتله في الحال، مش هيستنى عليه وقت. طيب في بعض الناس عندهم بخ، يسمى رجل ابخر. ابخر يعني دايما جوفه مطلع ريحه وحشه، كالبصل كالثوم كالشوكولاته اي حاجه هو ابخر. فهل الابخر يمنع يكون ذلك عذر لي يمنعه من دخول المسجد؟ ذهب الى ذلك بعض اهل العلم فقال إن رائحته إذا كان البصل والثوم يتأذى الأبخر رائحته مستمرة على طول فلا ندخله المسجد. وذهب بعض أهل العلم وهذا ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أنه معذور، والحديث نص على البصل والثوم وهذا معذور، والمعذور لا يؤخذ فلا يمنع من حضور الجماعة رغم أنه أبخر تخرج منه هذه الريح. يقول هنا وعلل ذلك بأن البخ غير حاصل بسببه، يعني مش هو اللي تسبب فيه، بخلاف الثوم والبصل، وهذا هو الراجع عندي والله أعلم. ويحكى أن ملكا كان عنده عبد يعني، وكان يكرم هذا العبد، يعني دايما عنده عبد كده بيحبه كل شوية يديله جايزة كل شوية يديله هدية، فحسده أحد الحراس أو أحد العبيد الآخرين، حسد صحبه الملك شمعنا أنت يعني كل ما تيجي ناحيته يقول له تيجي ناحيته يديك إيه يديك هدية شمعنا إحنا. فأراد أن يوقع وقيعة بينه وبين الملك عشان، وقال الملك لما يجي يكتب هدية لواحد أو جايزة يكتبها له في قرطاس وتطبق، ما حدش يفتح القرطاس ده إلا إيه إلا صاحب الخزنة اللي هو أمين المخزن يعني، يقول له اديله كذا يفتحها ويديها له يعني من العبد العفش اللي واخده اللي ماسكه في إيده لغاية ما يروح للخزنة. فأراد هذا الرجل أن يوقع عداوة بين الملك وبين هذا العبد، فقال أيها الملك إنك تكرم هذا فلان وهو يقول عنك أنك أبخر، بيقول ريحتك من التين ريحتك زي الزفت، فأنت عملت الدين وأنا بقول لك كده يعني وأنت حر بقى. قال له قال كده طيب ما شوف اسأله. فاستدعى الملك تاني يوم قبل ما يروح، هو صاحبنا كان محضر له أكلة وحيط له ملاهاه له طب وبصر هذا الأكلة لمين؟ للعبد يعني العبد الحاسد أكل العبد الثاني اللي هو الملك هيستدعيه بقى اللي هو بياخد جايزة دوت أكله طب وبصر. الملك استدعى صاحبنا وياخد طب وبصر، فلما ذهب إلى الملك عمل إيه؟ حط إيده على بقه، هو بيحط ايده على بقه عشان الملك ما يشمش ريحته هو، لان طبعا واكل طوم وبصل وريحه طالعه. فالملك قال صدقه فلان صدقه فلان دوت بيقول علينا الافخر بدليل حاط ايده على مراكيله بقى عشان ما يشمش ريحته. فكتب الجائزه بتاعته وطبقها له الذهب وماشي طبعا تاني راح للخازن عشان ياخد الجائزه. فمين اللي قبله تاني منتظر؟ لا صاحبنا رجع سليم مفيش حاجة. قال له ايه؟ قال له اكرمني الملك واعطاني الجائزة. فغلب بقى قال بقول لك ايه ما تديني الجائزة دي. قال له طب خد مش عايز. فاخذ الجائزة وذهب الى التاني الملك كاتب اضرب عنق حامل هذه الرسالة انا مش انا احضر ايه احضر بعض. فهذا طبعا لا يحيق المقر السيء إلا بأهل. طيب مسألة أخرى الاستخلاف في الصلاة. الاستخلاف في الصلاة يعني إيه الاستخلاف؟ يعني يخلفه غيره. إذا حدث للإمام عذر لا يتم الصلاة به كأن يكون انتقض وضوءه فإنه يحتاج أن يخرج من الصلاة. ماذا يفعل؟ يستخلف غيره يعني يجيب واحد من الصف اللي وراه ويتم له الصلاة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما قتله أبو لؤلؤ المجوسي فاستخلف عبد الرحمن بن عوف وأتم الصلاة للناس. استحباب تخفيف الإمام ودي اللي احنا قلناه دلوقتي من شوية قول النبي صلى الله عليه وسلم من أما بالناس فعل يخفف، وقلنا إيه هو التخفيف بالفجر وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخره يعني برضه تبقى تقروها بحيث لو في حاجة فاتتنا شوفوها إن شاء الله. ملاحظة يستحب تطويل الركعة الأولى عن غيرها يعني الإمام إذا صلى بالناس يبقى الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية وهذا كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل زي ما قلنا كانت الركعة الأولى 30 آية والثانية على نصف من ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للظهر والعصر قال في حالتين أحيانا كان يجعل الركعة الأولى نحو 30 آية حتى إن الذاهب يسمع الإقامة فيذهب إلى البقية ويقضي حاجاته ويذهب إلى بيته يتوضأ وبعد يجي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيله، فكان يقرأ نحو 30 آية والثانية 15 آية، وفي الحالة دي الثالثة والرابعة كان يقرأ الفاتحة بس ماشي. يجي في العصر يقرأ الأولى مثل الثانية ظهر يعني 15 آية والركعة الثانية على النصف من ذلك يعني 7-8 آيات من 7.5 والثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة بس دي الحالة الأولى يبقى الحالة الأولى 30 15 15 7 8 والثالثة والرابعة الفتحة بس. الحالة الثانية يطيل الأوليين يخرج الأولى والثانية 30 آية 30 و30 والثالثة والرابعة على النصف من ذلك في الظهر، يعني يقرأ في الركعة الثانية والثالثة قرآن برضه تمام 15 آية على النصف من ذلك. وفي هذه الحالة لما يصلي العصر الأولى والثانية مثل الثالثة والرابعة من الظهر، يعني 15 آية الركعة الأولى 15 آية والثانية 15 آية والثالثة والرابعة على النصف من ذلك، يبقى نحو 7-8 آيات كذا. الملحوظة الثانية يجوز انتظار الداخل والإمام راقع لكن بشرط ألا يشق على المأمومين، يعني الإمام راقع وحسن واحد داخل هيدرك الركعة ممكن يستناه حتى يتأكد أنه دخل في الصلاة، بس لا ما يستنوش بقى مسافة طويلة يشق على المأمومين لأن هم أحق بالوقت من الداخل. إذا أطال الإمام إطالة زيادة عن السنة فجائز لمن شق عليه أن ينفرد ويتم صلاته لنفسه، ودي قلناها برضك وشرحناها وشرحنا كلمة فسلم هل فعلا سلم ولا ما سلمش، هتأكد هذا الكلام موجود عندك. آخر مسألة حكم الجماعة الثانية في المسجد، هل يجوز بعدما تنتهي الجماعة الأولى أن ينشئ الناس جماعة ثانية في المسجد؟ في خلاف الآراء. طبعا كان المسجد مسجد مسافرين، يعني المساجد اللي تبع الطرق دي ما فيش مشكلة لأن ما لاش إمام راتب في الغالب، فخش جماعة وتمشي خش جماعة وتمشي خش جماعة وتمشي خلاص. لكن اتكلم عن الجماعة في الحضر اللي يصلي بها الأئمة المرتبين، فهل ممكن بعد ما تنتهي الجماعة الأولى نعمل الجماعة الثانية؟ أولا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته دخل رجل فقال من يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه وكان ذلك بصلاة الفجر، فدل ذلك على أنه في هذا الحديث ما يشعر أو ما يدل على جواز قيام الجماعة الثانية. طبعا في اعتراضات وفي جواب، يعني بعض الناس يقول لا هذا يشترط للجماعة الثانية أن يكون فيها من صلى مع الجماعة الأولى، ليه؟ لأن ده بيتصدق عليه، يبقى معناه رجل عمل اللي عليه فبيدي شيء زيادة، إنما الاثنين يجوا الاثنين فقراء مين يتصدق على مين؟ فما تنفعش. ده جواب اللي هم بيقولوا ايه ما ينفعش الجماعة الثانية، يعني لازم يكون رجل يتصدق، المتصدق ده يعني خلاص خلص اللي عليه. طبعا هنا برضك في رد على هذا الكلام ان الصدقة هنا من الصدقة انه هيديله حاجة من معاه، هذا الصدقة من باب التعاون على المعروف، كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حملك المتاع على ظهر اخيك صدقة، انت ما تطلبوش حاجة، ان تدل الرجل على الطريق صدقة، انك تفرق بين المتخاصمين صدقة، في كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي هذا أمر بالمعروف فعل بالمعروف، يبقى ده صدقة من ناحية الإيه؟ أن يتعاون معه على البر. رأي تاني برضك يقول لك لا هذا تجوز بشرط أن يكون بإذن الإمام، لأن الرسول هو اللي قال من يتصدق على هذا، وطبعا الجواب النبي صلى الله عليه وسلم مشرع يعني يقول التشريع، فقوله صلى الله عليه وسلم أذن للداخل أن يقوم رجل فيصلي معه، يبقى خلاص أدى حكم عام للأمة، من شرط كل واحد يخش الإمام يقول لهم قوم يا فلان صلي معاه، النبي يخفي النبي عليه السلام أدى الإذن العام أن ممكن رجل يتصدق معه، فإذا كان بإذن الإمام وواحد من المصلين يبقى ما فيهاش كلام، طبعا المفروض ما يبقاش فيها كلام حفظ الله. القول الثاني بيقول لا يجوز، لا يجوز الجماعة الثانية، لأنما ثبت أنهم يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا ذهبوا إلى المسجد وانتهوا الصلاة صلوا فرادى، فقالوا هم كانوا أحرص الناس على الخير صلوا فرادى ليه ما يصلوا جماعة؟ نقول هذا الحديث ليس فيه دليل على منع الجماعة، إنما فيه دليل على أنه يجوز أن نصلي فرادى. هل في دليل على أن ما نعملش جماعة؟ مفيش دليل، ده ممكن نستدل به على أنهم لما دخلوا المسجد والصلاة انتهت لا يلزمك إذن أن تصلي الجماعة، ممكن ترجع بيتك تاني وتصليها، وممكن تصلي في المسجد كل واحد لوحده، لكن هذا ليس دليلا مانعا من الجماعة. وقد ثبت أن أنس بن مالك رضي الله تعالى دخل أحد المساجد في مصر أظن، وهو مسجد الجامع، وقد انتهت الجماعة وكان معه 20 من فتيان عبيد معه، كان معه 20 واحد، فأمر أحدهم فأذن ثم صلى بهم في ناحية المسجد. فهذا يدل على أن هناك من الصحابة من يعني إذا كان هناك حق لأن بالقول الثاني إن دول هؤلاء الصحابة قالوا لا يرون الجماعة، يبقى في صحابة ترى جواز الجماعة الثانية، وفي صحابة ترى عدم جواز الجماعة الثانية. وإذا كان هناك في خلاف يبقى نرجع للأصل وهو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالجماعة الثانية، فهذا يدل على جواز الجماعة. وبحسب يستدل أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 27 درجة، وأن يد الله مع الجماعة، لعمومات تدل على جواز هذا الفعل والله أعلم. وبعض الناس قالوا أن الحديث أن هم لأنه ثبت هذا في مسند أبي شيبة، وكان يعني في السند فيه كلام أن كانوا يصلوا فرادى إذا انتهت الجماعة مخافة السلطان، زي ما قلنا قبل كده كان مين اللي بيصلي بالناس؟ إمام الأئمة الأمراء، زي دلوقتي مثلا بيعين واحد وخلاص، لا ده كان أمير المؤمنين هو اللي يصلي بالناس، أو مثل المحافظ أو رئيس الحي، يعني إيه الأمراء أو النواب بتوعهم نائب السلطان. فطبعا لما يجي واحد يتخلف عن السلطان ما يصليش وراه، وبعدين يلاقيه هو عمل له جماعة تانية، يبقى دي إيه بيخرج كأنه خارج عن السلطان، يعني خارج على نظامه، فدي ممكن يعرض نفسه للعقوبة. تعال أنت صليش ليه؟ إحنا مش سائلين الحديث اللي فات، النبي لما رأى اثنين في آخر المزمة بيصلوش فدعاهما، فجاء يرعدان في رئيسهما، لما لم تصليا؟ يبقى فيه هنا مساءلة، وهم كانوا مش عايزين يعرضوا أنفسهم لمساءلة السلاطين والأمراء في تخلفهم عن الجماعة معهم، حتى لا يقع عليهم مثل عقوبة أو ظلم من هؤلاء السلاطين، فخلوا يصلوا فرادى يتحاشوا ذلك. هذا إن ثبت يكون برضه دليل على ليه هم كانوا يتخلفوا عن الجماعة. والذي نراه الله أعلم أنه يجوز صلاة الجماعة الثانية في المسجد، ولكن لا تكون بفضيلة الجماعة الأولى، فإن جماعة الإمام لا تعدلها أي جماعة أخرى. نقف عند باب التطوع، ونكون احنا شايفين كده ايه، مش هنلحق نخلص الكتاب السنة دي ان شاء الله، ما تيجي السنة الجاية اذا كان لنا عمر يعني تجيبوا كتاب معكم، مش كل سنة هنوزع لكم كتاب. طيب يا اخوانا خلاص نعم. يعني بعض العلماء قالوا لا نافية للجنس، وهي أو هي لا اللي هي لا النهي، يعني ينهاه عن حضور الصلاة، لكن بالنسبة للحكم لو حضر وهو يدافع الأخبثان، إن كان يشوش عليه يعني وسط المدافعة لحالة التشويش، بقى واقف في الصلاة وعمال يمسك في نفسه كده، بقى ايه بقى هنا وصلنا للتحليل. وإن كانت المدافعة يسيرة هتبقى في الكراهة، كذلك بالنسبة لإيه لحالة الطعام، واقف عمال ياكل، يا رب الإمام يخلص، يا سأقول لي عاكلة الملوخية ها ولا خلصت اللحمة، فطبعا ايه دخلنا في التحريم. لكن اذا كان يعني المساله وعنده شيء من التحمل، حتى ان العلماء قالوا ان المساله تخش في كل شيء، قالوا ان من فقه الرجل ان يقدم الانسان